اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الحديث 22 من شرح 40 النووية للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. هذا الحديث خرجه مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر، وزاد في آخره قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. وخرجه من رواية الأعمش اللي هو سليمان بن مهران عن أبي صالح اللي هو السمان وأبي سفيان اللي هو طلحة بن نافع عن جابر قال: قال النعمان بن قوقل: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وقد فسر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد حله، وتحريم الحرام باعتقاد حرمته مع اجتنابه. ويحتمل أن يراد بتحليل الحلال إتيانه، ويكون الحلال هنا عبارة عما ليس بحرام، فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح، ويكون المعنى أنه يفعل ما ليس بمحرم عليه ولا يتعدى ما أبيح له إلى غيره ويجتنب المحرمات. خلي بالك هنا طبيعة الحال، أن قول المؤلف وقد فسر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد حله وتحريم الحرام باعتقاد حرمته، هذا المعنى في حد ذاته صحيح. يعني من اعتقد أن هذا الحلال لأن الله أحله في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن اعتقد أن هذا حرام لأنه محرم في القرآن أو في السنة، فهذا المعنى صحيح. لكن بحث المؤلف هنا، هل هو المراد من سؤال هذا الصحابي حينما سأل رسول الله عن ذلك أم لا؟ يعني هل الصحابي عندما سأل رسول عن تحليل الحلال وتحريم الحرام قصد اعتقاد الحل أو اعتقاد الحرمة، أم قصد الإتيان بالحلال واجتناب الحرام؟ فالمعنى صحيح في حد ذاته، لكن البحث هل هو مراد الصحابي عندما سأل النبي، هل هو الذي قصده، هل قصد اعتقاد الحل أو الحرمة أم اعتقاد إتيان الحلال واجتناب الحرام؟ مفهوم؟ فهذا الأمر مهم جدا. كثير من مثلا مما يتعلق بتفسير القرآن، فأحيانا اللفظ يحتمل أكثر من معنى، والمعاني كلها صحيحة، فيأتي بعض أهل العلم فيفسر الآية على بعض هذه المعاني، فقد ينازع في هذا من قبل علماء آخرين، وأن الآية ليس يقصد منها هذا المعنى. ليس معنى ذلك أن هذا المعنى في حد ذاته معنى غير صحيح، قد يكون المعنى صحيح، لكن البحث هل الآية المقصود منها هذا المعنى أم يقصد منها معنى آخر، فنفرق بين المقصود من الآية وبين كون هذا المقصود صوابا أو غير صواب. فقد يكون صوابا المقصود نفسه صواب، أو هذا المعنى الذي فسرت به تلك الآية هو معنى صحيح في ذاته، لكن قد لا يكون هو المراد في هذه الآية تحديدا. مفهوم هذا الكلام؟ زي في هذا العصر الحديث شوية بس والله، في هذا العصر الحديث مثلا بعض الناس يفسرون بعض الأمور التي تحدث في هذا الزمان بأنها المشار إليها في الآية الفلانية أو في الحديث الفلاني، زي مثلا يحصر الفرات عن جبل من ذهب، واضح؟ فهذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس فسر هذا بالبترول الذي استخرج في بلاد الخليج ونحو ذلك، بأن هذا هو المراد من الحديث أو من الجبل الذهب الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول استخراج البترول وكونه ذهبا أي بقيمة الذهب بل قد يكون أكثر، هذا معنى صحيح، لكن هل هو الذي قصده الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال يحصر الفرات عن جبل من ذهب، أو هو أو أراد شيئا آخر؟ بحث آخر. فلا نخلط بين كون هذا المعنى صوابا وبين أنه هو الذي قصده الله في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. تفضل. طيب، إذا الله سبحانه وتعالى استخدم عبارة تحتمل عدة معاني، إذا هو استخدم هذه العبارة اللي يقصد تلك المعاني كلها، ما المانع أن يكون ليس هناك مانع من المعاني المقصودة؟ ليس هناك مانع، يعني إذا قال العلماء إن هذه المعاني كلها تتنزل على الآية فأهلا وسهلا، لكن ليس دائما يكون كذلك، مفهوم؟ وقد فسر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد حله وتحريم الحرام باعتقاد حرمته مع الشنابي، ويحتمل أن يراد بتحليل الحلال إتيان، ويكون الحلال هنا عبارة عما ليس بحرام فيدخل فيه الواجب والمستحب والمباح، ويكون المعنى أنه يفعل ما ليس بمحرم عليه ولا يتعدى ما أبيح له إلى غيره ويجتنب المحرمات. وقد روي عن طائفة من السلف منهم ابن مسعود وابن عباس في قوله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، قالوا يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عما وضعه. والمراد بالتحليل والتحريم فعل الحلال واجتناب الحرام كما ذكر في هذا الحديث، وقد قال الله في حق الكفار الذين كانوا يغيرون تحريم الشهور الحرم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله. والمراد أنهم كانوا يقاتلون في الشهر الحرام عاما فيحلونه بذلك، ويمتنعون من القتال فيه عاما فيحرمونه بذلك، يعني يغيرون أشهر الحرم بحسب إيه؟ أهوائهم. وقال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وهذه الآية نزلت بسبب قوم امتنعوا من تناول بعض الطيبات زهدا في الدنيا وتقشفا، وبعضهم حرم ذلك على نفسه إما بيمين حلف بها أو بتحريمه على نفسه، وذلك كله لا يوجب تحريمه في نفس الأمر، وبعضهم امتنع منه من غير يمين ولا تحريم فسمى الجميع تحريما حيث قصد الامتناع منه إضرارا بالنفس وكفا لها عن شهواتها. ويقال في الأمثال فلان لا يحلل ولا يحرم، إذا كان لا يمتنع من فعل حرام ولا يقف عندما أبيح له، وإن كان يعتقد تحريم الحرام فيجعلون من فعل الحرام ولم يتحاش منه محللا له، وإن كان لا يعتقد حله، يعني قد يعتقد الإنسان أن هذا الشيء مباح ولكنه لا يفعله، واضح؟ فالبحث هنا في الحديث أن المراد بقول الصاحب حللت الحلال وحرمت الحرام أي أتيت الحلال لا أن أعتقد فقط أنه إيه حلال. كمن يعتقد أن الخمر حرام ولكنه يشربها، واضح؟ فهذا يقال انه لا وان كان يعتقد انها حرام، ان من يقول ايه انه اتى الحرام انه فعل الحرام ولم يمتنع منه. وبكل حال في هذا الحديث يدل على ان من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة. وقد تواترت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى او ما هو قريب منه، كما خرجه النسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصلي الصلوات الخمس

فقال ابن عمر عش ولا تغتر، يعني عش بمقتضى هذه الكلمة، يعني اعمل بمقتضاها ولا تغتر، يعني لا تؤمل على هذه الكلمة فتفرط في جنب الله وفي حقوق الله سبحانه وتعالى. وقالت طائفة منهم الضحاك والزهري كان هذا قبل فرائض والحدود، فمن هؤلاء من أشار إلى أنها نسخت، ومنهم من قال بل ضم إليها شروط وزيدت عليها، وزيادة الشرط هي هل هي نسخ أم لا في خلاف مشهور بين الأصوليين، وفي هذا كله نظر، فإن كثيرا من هذه الأحاديث متأخر بعد الفرائض والحدود. وقال الثوري نسختها الفرائض والحدود، فيحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء، ويحتمل أن يكون مراده أن وجوب الفرائض والحدود تبين بها أن عقوبات الدنيا لا تسقط بمجرد الشهادتين، فكذلك عقوبات الآخرة. يعني إيه عقوبات الدنيا؟ لها معنيين، يعني مثلا لو واحد مثلا سرق فإن الشهادة الشهادتين لا تسقطان عنه الحد، يقام عليه الحد رغم أنه إيه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فوجود الشهادتين لا يدفع عنه عقوبة الإيه الدنيا، فكذلك في الآخرة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله كان ليه لفتة كده في حديث كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، الحديث دوت صححه الترمذي وأنكره أحمد. طب ليه أحمد أنكره؟ كثير من العلماء يعني إيه والواقع أنه لا تعارض بين إنكار أحمد وتصحيح الترمذي إجماع، لأن الترمذي لما صحح هذا الحديث أدخله في أبواب الزهد، في أبواب الإيه الزهد، ولا شك أن هذا الحديث يعني فيه إيه فيه ما يدل على الزهد وعلى أن الإنسان إذا زل قدمه ووقع في يغضب الله عز وجل أنه يبادر إلى التوبة. الإمام أحمد نظر إلى الحديث من جهة أخرى، وهو متعلقة بالأحكام، متعلقة بالأحكام كيف؟ الإمام أحمد أراد أن يبتدئ هذا أن من فهم من هذا الحديث أن كل خطأ يقع فيه المسلم فإن التوبة، فالحديث حينئذ يكون منكرا. ليه؟ لأن التوبة لا تجبر كل خطأ، إنما يعني لو أن إنسانا سرق هل توبته من السرقة تدفع عنه عقوبة السرقة؟ إذا قتل، إذا زنى، إذا قذف، هل توبته تدفع عنه الحد الذي يستوجبه هذا الفعل؟ لا. فالحديث ظاهره أن كل خطأ مجبور بالإيه؟ بالتوبة. فمن هذه الحيثية أنكره الإمام أحمد، لكن إن لم يفهم على هذا النحو فليس هو منكرا، ولهذا استدل به الإمام الترمذي في أبواب الزهد ولم يدخله في أبواب الأحكام. مفهوم؟ طيب. ويحتمل أن يكون مراده أن وجوب الفرائض والحدود تبين بها أن عقوبات الدنيا لا تسقط بمجرد الشهادتين، فكذلك عقوبات الآخرة. ومثل هذا البيان وإزالة الإيهام كان السلف يسمونه نسخا، وليس هو بنسخ في الاصطلاح المشهور. خلي بالك، احنا عارفين النسخ أنه رفع حكم متقدم بحكم متأخر. جميل هذا الكلام، هذا هو المعنى الموجود في كتب الأصول وهو معنى صحيح، لكن علماء السلف قد كانوا يطلقون النسخ على هذا المعنى وعلى معنى آخر، وهو إيه البيان. يعني مثلا إذا وجدنا حكما عاما

غير هذا الدليل، فيريد أن يدخل أو يستدل لهذه المسألة بدليل قوي بقوة الحديث الصحيح. لم يجد، يعني لم يجد نصا صريحا في هذا المعنى، فبحث عن أحاديث أخرى فيها قوة أحاديث الصحيح وتتضمن هذا المعنى عن طريق الفهم والاستنباط. فماذا فعل؟ استدل للتسمية على الوضوء بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم إذا أتى أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا إلى آخر الحديث. طب إيه دخل دوت بالموضوع؟ هو بيتكلم عن تسمية على الوضوء، هنا بيتكلم عن تسمية عند النكاح. إلا إيه العلاقة؟ في علاقة؟ الظاهر كده مفيش علاقة صح؟ لكن البخاري جاب علاقة، وده بقى فقه البخاري. الحافظ ابن حجر قال إيه في شرح هذا الحديث؟ قال أراد البخاري أن يستدل على التسمية على الوضوء بهذا الحديث عن طريق القياس الجلي. ليه؟ لأنه إذا كان يستحب التسمية عند الجماع فمن باب أولى عند إيه؟ الوضوء. شفت بقى فهم البخاري؟ وزي برضك باب تاني حديث إيه؟ رؤية الخاطب للمخطوبة يعني قبل الزواج، هل يجوز رؤية الخاطب للمخطوبة؟ في حديث زي حديث محمد بن مسلمة: انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيء، مش كده ولا إيه؟ في حديث هذا المعنى، لكنها ليست بقوة حديث البخاري. البخاري يريد أن يستدل لهذا المعنى بحديث في قوة حديث صحيح، لم يجد حديثا صريحا في قوة إيه؟ في قوة حديث الإيه؟ الصحيح، لأنه لا يخرج، البخاري لا يخرج ما هو صحيح فقط، بل يخرج أعلى مراتب الصحة. فماذا فعل؟ استدل بحديث ثاني. إيه هو الحديث ده؟ حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيت يعني رؤيا منامية، ها، لقد رأيتك جاء بك الملك في بسم الله الرحمن الرحيم، اللفظ عايز افتكرها، جبريل جاء بك الملك في قطعة من حريق، من حرير، فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي، يعني لما رفعت الثوب فعرفت أن هذه الذي جاء بها الملك هي عائشة. فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضي. فالبخاري إيه استدل به على إيه؟ جواز نظر الخاطب إلى مخطوبته قبل إيه الزواج. ليه؟ لأن الرسول نظر إلى عائشة قبل أن يتزوج في هذه الرؤية المنامية. طب هذه رؤية منامية، لكن رؤية الأنبياء حق. فاستنبط البخاري من هذا أن الخاطب يجوز له أن ينظر إلى مخطوبته قبل أن يتقدم للزواج منها. ده بقى فهم الأئمة، ده اسمه شاهد، ها؟ يعني يدل على صحة المعنى وإن كان بلفظ آخر. هو ده شغل العلماء الكبار. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.